ترجل الفارس وذب العمامة واستقبل الموت بحفاواه ترحب. ترجل بصمت وقار صرما حتى وفاته شي يدعو له الاعجاب. اي اعتبر فقدان كفه وسماه اكيد ما هو لحظة الموت مرتاب. وجهه وهم سجى بدر في تمامه ميت ولكنه هو ميت مهاب. قمت له كهوف تمنت سلامه بكتها الامه قبل تبكيها الاقراب. خط بما هو بس رمز الشهامة خط بنجم في سما الأمه غاب. حر شهر بالطلع دار الكرامة والحر ما يعنيه تحريق الأسراب. فعله فرض على الجميع احترامه واسمه ملا الدنيا بطوله وشاب.